بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ درسنا هذا المساء بإعانة توفيق سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا أبو شهاب يعني الحناط عن الأعمش عن خيثمة وعمارة بن عمير عن مسروق قال دخلت أنا وأبو عطية على عائشة رضي الله عنها فقلنا لها عن من؟ عن مسروق قال دخلت أنا وأبو عطية على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلنا لها يا أم المؤمنين إن أبا عبد الرحمن يعني ابن مسعود يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فأينا يحب الموت؟ فقالت يرحم الله ابن أم عبد حدث أول الحديث وأمسك عن آخره. ابن أم عبد هو عبد الله المسعود، قاله ابن أم عبد. نعم، صلى الله عليكم. نعم. ثم أنشأت تحدث فقالت إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا قبل موته بعام يسدده ويوفقه حتى يموت على خير أحايينه، فيقول الناس مات فلان على خير أحايينه، فإذا حضر ورأى ما أعد له جعل يتهوع نفسه من الحرص على أن تخرج هناك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإذا أراد بعبد غير ذلك قيض له شيطانا قبل موته يغويه ويصده حتى يموت على شر أحايينه. فيقول الناس مات فلان على شر أحايينه، فإذا حضر ورأى ما أعد له جعل يبتلع نفسه كراهية أن تخرج. جعل يبتلع. نعم، أحسن الله. الأول يتهوع. نعم، أحسن الله. جعل يبتلع. جعل يبتلع نفسه كراهية أن تخرج هناك كره لقاء الله وكره الله لقاءه. المؤمن يتهوع يعني يحاول يخرج نفسه، وهذا يبتلعها لا تخرج، لأن ذاك مقدم على خير وهذا مقدم على شر. صلى الله عليه وسلم. تخريجه قال إسناده حسن، فيه أبو شهاب الحضنات صدوق يهم، لكن تابعه جرير بن عبد الحميد كما في الحديث التالي. الحديث اللي بعده. نعم، حسن. الله أكبر. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد يعني الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فذكرنا لها قول عبد الله بن مسعود من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعم، هذا حديث كما قالش، هذا الحديث. نعم. فقالت نعم. أحسن الله عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله أبا عبد الرحمن حدثكم أول الحديث ولم تسألوه عن آخره وسأحدثكم عن ذلك، إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا قيض له قبل موته ملكا يسدده ويبشره حتى يموت وهو على خير ما كان، ويقول الناس مات فلان على خير ما كان، فإذا حضر ورأى ثوابه من الجنة فجعل يتهوع نفسه ود لو خرجت نفسه، فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإذا أراد بعبد شرا قيض له شيطانا قبل موته بعام فجعل يفتنه ويضله حتى يموت شر ما كان، ويقول الناس مات فلان شر ما كان، فإذا حضر ورأى منزله من النار فجعل يبتلع نفسه أن تخرج هناك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا ما في سنده ذاك. لو السند ايش؟ الحناط. اخبرنا الفريابي قال اخبرنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن خيثمه عن ابي عطيه قال دخلت انا ومسروق على عائشه. ما في الحناط، هذاك في الحناط. لا، بدل جرير بن عبد الحميد. الحديث هذا ورد حفظ الحديث ان قال من احب لقاء الله حب الله لقاءه ومن كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ كلنا نكره الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاكم، ولكن المؤمن إذا حضره الموت كشف له عن مستقبله، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت كشف له عن مستقبله، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. هذا معروف حديث عائشة، لكن هذا في آخره يختلف، في أنه قيد، هذا قيد له ملك وهذا قيد له شيطان. نعم، أحسن الله إليكم. ظاهره موقوف على عائشة، لكن ها؟ يكون له حكم الرفع. وين هذا؟ نعم أحسن الله، هذا ولا لا حديث؟ نعم، هذا الحديث لم تصرح فيه عائشة بالرفع. لا حكم رفع مثل هذا لا يقال بالرأي، ما في شك. نعم، هذا المستقيم. نعم، تنزل عليهم الملائكة. هذا عند تنزل عليهم الملائكة تبشرهم عند الموت وعند القبر وعند كذلك وعند الخروج، في مواضع عند الموت وعند القبر وموضع ثالث كذلك. عند الاحتضار، هذا واحد، عند الاحتضار وعند القبر يبشر. ويمكن عند البعث. قوله تعالى: هم معقبات بين يديه من خلفه يحفظون من امر الله، يعني ملائكة. نعم، يعني ظاهر كلام عائشة على هذا الاثر على صحته ان زائد على هؤلاء الملك هذا. هم معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من امر الله. قال حنيفة: اذا جاء قدر الله خلوا عنه. هذا الملك الحفظ والكتب هذا لا يفارقونه، لا شك. غير هؤلاء، هذا لكل أحد. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو محمد. هذا الحديث عشان المعروف، أظن بعد هذا أظنه مرفوع الحديث، أنها قالت: كل أكره الموت. فقال: لا، إن المؤمن إذا حضره بشر برضوان الله وجنة، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد ابن عاصم الدمشقي قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا عبد الله بن حجر قال: قال عبد الله بن المبارك، يعني لرجل سمعه يقول: ما أجرأ فلانا على الله؟ فقال: لا تقل ما أجرأ فلانا على الله، فإن الله تعالى أكرم من أن يجترأ عليه، ولكن قل: ما أغر فلانا بالله. ما أغر. نعم. قال: فحدثت به أبا سليمان الداراني فقال: صدق ابن المبارك، الله تعالى أكرم من أن يجترأ عليه، ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصيه، ولو كرموا عليه لمنعهم منها. طيب، ما في كلام هذا في الحديث عائشة في هذا، في كلام في القدر. نعم، ليس فيه شيء من بحث فيه مناسبة للإمام بالقدر. نعم، قال: قبل موته بعام يبعث، يعني إن الله قدر على هذه الأشياء بالعموم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: أولي الأيدي والأبصار. قال: الأيدي القوة في العمل، والأبصار بصرهم ما هم فيه من دينهم. قال محمد بن الحسين: فإن اعترض بعض هؤلاء القدرية بتأويله الخطأ فقال: قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فيزعم أن السيئة من نفسه دون أن يكون الله تعالى قضاها وقدرها عليه. قيل له: يا جاهل، إن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو أعلم بتأويلها منك، هو الذي بين لنا جميع ما تقدم ذكرنا له من إثبات القدر، وكذلك الصحابة الذين شاهدوا التنزيل رضي الله عنهم هم الذين بينوا لنا ولك إثبات المقادير لكل ما هو كائن من خير أو شر. وقيل له لو عقلت تأويلها لم تعارض بها ولعلمت أن الحجة عليك لا لك. فإن قال كيف؟ قيل له قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أليس الله تعالى أصابه بها خيرا كان أو شرا؟ فاعقل يا جاهل. أليس قال الله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء؟ وقال تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نعم، هذه كلها تدل على العموم، وأن الله قدر جميع الأشياء حسنات السيئات. نعم، وهذا في القرآن كثير. ألا ترى أن الله تعالى يخبرنا أن كل مصيبة تكون بالعباد من خير أو شر فالله يصيبهم بها، وقد كتب مصايبهم في علم قد سبق وجرى به القلم على حسب ما تقدم ذكرنا له. فاعقلوه يا مسلمون، فإن القدري محروم من التوفيق. وقد روي أن هذه الآية التي يحتج بها القدري في قراءة عبد الله بن مسعود وهي ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة من نفسك، يحتج بالقدري بأن السيئة ما قدرها الله ولا كتبها، بل هم من نفس الإنسان هو الذي يخلقها. نعم، وقبلها أحسن الله إليكم الآية قل كل من عند الله. نعم، كذلك هذه في الرد عليه قل كل من عند الله. نعم أحسن الله إليكم. وقد روي وكل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم، وقد روي أن هذه الآية التي يحتج بها القدري في قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. قال هذا يحمل على التفسير في قراءة ليست يعني سبعية لكن شاذة تحمل على التفسير. ما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، القراءة ما فيها وأنا كتبتها عليك، لكن هذه في القراءة الشاذة تحمل على تفسير. نعم أحسن الله عليكم. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال في قراءة عبد الله وأبي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن ثابت عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال قضي القضاء وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلا. الله أكبر. في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم كما سبق كتب الله مقدر الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. الحديث الآخر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ انفجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم أحسن الله عليكم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق قال أخبرني أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد. عمن؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء فأذن لي أختصي. قال فسكت عني قال ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو ذر. أو اترك يعني قد جف القلم بما أنت لاق كتب عليك ما ستكتبه

فأما نص القرآن فقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول كفرتم لكم لأنكم رددتم القرآن وتردتم عن القرآن، من هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة، أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محل النظر، وأتى بإلى فدل على أن المراد النظر بالعين التي في الوجه وليس المراد بالقلب. نعم أحسن الله إليكم. وقال تعالى وقد أخبرنا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته، فقال تعالى ذكره كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، فدل بهذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى الله وأنهم غير محجوبين عن رؤيته كرامة منه لهم. يستدل بهذا الشافعي قال لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونهم في الرضا. الشافعي احتج بهذا كلا إنهم عن ربهم المحجوبون احتج بها على رؤيتهم إلى ربهم. كيف؟ قال لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونهم في الرضا، ولو كان المؤمنين لا يرونه لتساوهم وأعدائه في الحجب، فدل على أنهم يرونه. نعم رحمه الله هذا الاحتجاج الشافعي. هذا يسمى مفهوم مخالفة أحسن الله عليك. ها؟ يسمى مفهوم مخالفة. نعم مفهوم يعني مقابل، هو المقابل. نعم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب كفرة. لما حجب الكفرة يقول الشافعي لما حجب هؤلاء عن الله في السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا وإلا لتساوهم وأعداؤه في الحجب عليهم، لو كانوا المؤمنين يرون لتساوهم الأعداء، الجميع كلهم محجوبون. نعم أحسن الله إليكم. يعني مفهوم مفارقة مخالفة. نعم أحسن الله إليكم. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فروي أن الزيادة هي النظر إلى الله تعالى. نعم جاء في صحيح مسلم تفسيرها، قال الذي حصل الزيادة قال الزيادة نظر إلى وجه الله الكريم في الحديث، الحديث الصحيح. أحسن الله إليكم. وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. اللقاء يكون معه نظر ورؤية. نعم. واعلم رحمك الله أن عند أهل اللغة عند أهل العلم باللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة، سيراهم الله تعالى ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه. أسأل الله كلام فضله. نعم. قال محمد بن الحسين وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فكان مما بينه لأمته في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث أنكم ترون ربكم تعالى. روى عنه جماعة من صحابته رضي الله عنهم وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. قال محمد بن الحسين وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فكان مما بينه لأمته في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث أنكم ترون ربكم تعالى. روى عنه جماعة من صحابته رضي الله عنهم وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام، كذا قبلوا منهم الإخبار أن المؤمنين يرون الله تعالى لا يشكون في ذلك، ثم قالوا من رد هذه الأحاديث فقد كفر. صلى الله عليه وسلم. بعد الآثار أحسن الله إليكم. طيب انتقل. أحسن الله إليكم. آخر الكتاب أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني. صفحة كم؟ 1050 عندي. ها؟ صفحة 1050 عندي. يا آخر آخر آخر الآخر 628. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف يعني أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقال لعن الله من حدث بهذا الحديث ثم قال أخزى الله هذا. إشكال على التخريج. قال أحسن الله إليكم إسناده صحيح رواه أبو داود في مسائله للإمام أحمد. أحسن الله إليكم. باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. قال محمد بن الحسين رحمه الله اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم وهذا مذهب العلماء ممن وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع ولا يقال فيه كيف بل التسليم له والإيمان به أن ما الله ما يقال كيف ينظر كيف ما يقال الصفة كيف الاستواء كيف العليك كيف النظر كيفية النظر كيفية اليد كيفية الوجه كل هذا ما يقال في صفاته كيف ولا لأفعاله لما ما يقال لما فعل كذا ما يقال في الصفات كيف ولا يقال في الأفعال لما ولهذا قال الطحاوي فمن سأل لما فعل كذا فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نعم أحسن الله إليكم. ولا يقال فيه كيف بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل يضحك كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق وسنذكر منه ما حضرنا ذكره والله الموفق للصواب ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. الحديث فيه إثبات الضحك لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته ضحك يليق به سبحانه لا يماثل ضحك المخلوق قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم يضحك الله إلى رجله مسلم وكافر يقتتلان فالمسلم فالكافر قتل المسلم فدخل الجنة ثم الكافر تاب وأسلم فقتل فدخل الجنة كلاهما دخل الجنة الأول قتل الشهيد والثاني تاب وتاب الله عليه تاب والتوبة تجب ما قبلها الإسلام يجب ما قبلها. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا عز وجل إلى رجلين يقاتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله تعالى فيقتل ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية حتى لو الثاني الكافر لو تاب ومات على فراشه دخل الجنة ولو لم يستشهد لكن هذا فيه كلاهما استشهد الأول المؤمن استشهد والكافر تاب ثم استشهد. نعم أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية وأبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان يعني الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد ثم يتوب الله عز وجل على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. قال أخبرنا الفريابي قال حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما داخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد ثم يتوب الله عز وجل على هذا فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد ويتوب الله عز وجل على هذا فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفع الحديث قال ثلاثة يضحك الله تبارك وتعالى إليهم الرجل إذا قام من الليل يصلي والقوم إذا صفوا للصلاة والقوم إذا صفوا للعدو. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال أخبرنا الحسن بن عرفة في مجالد في سند مجالد في ضعف لكن الحديث الأخرى تغني عنه كذا قال في سند مجالد نعم أحسن عليك مجالد سعيد ضعيف قال إسناده ضعيف فيه مجالد وهو ابن سعيد لين الحديث وهو ابن سعيد لين الحديث نعم لكن الحديث الأخرى صحيحة أخرجها في مسلم في الحديث السابقة في الصحيحين أحسن الصحيحين قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم بن بشير عن المجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة يضحك الله عز وجل إليهم يوم القيامة الرجل إذا قام في الليل يصلي والقوم إذا صفوا للصلاة والقوم إذا صفوا للعدو. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الكنود عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يضحك الله تعالى إلى رجلين رجل قام في جوف الليل وأهله نيام فتطهر ثم قام يصلي فيضحك الله عز وجل إليه ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله الشهادة. رجل يضحك الله تعالى إلى رجلين رجل قام في جوف الليل وأهله نيام فتطهر ثم قام يصلي فيضحك الله عز وجل إليه ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله الشهادة. الله أكبر. قال أحسن الله إليكم إسناده حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه بن مسعود لكنه ورد مقرونا مع أبي الكنود. الحديث ثابت الحديث الأخرى كلها في الصحيحين نعم إثبات الضحك لله عز وجل نعم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل؟ هذا فيه يعني فيه وكيع بن عدس تكلموا فيه، لكن حسن الإمام القيم وشيخ الإسلام. نعم قال نعم. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله أكبر. قال حدثنا جعفر بن محمد الصيد الصندلي قال قال أخبرنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغير الأحوال من حال إلى حال، تغير من حال الجذب إلى حال الخصب. نعم. قال مجذبين فينزل الله المطر فتح الأرض فتتغير حالهم من الجذب إلى الخصب. نعم. قال أبو رزين قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم ولن نعدم من رب يضحك خيرا. قال ولن نعدم سكت قال قال نعم ولن نعدم من رب يضحك خيرا. قال هذا كلام من؟ ولن نعدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي. نعم حسن الله قال قبله من كلام من كلام السائل. قال نعم قال لن نعدم من. نعم حسن الله محتمل يكون ساقط هنا. نعم قال في الحديث السابق قال نعم قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال في الحاشية في نسخة قلت لن، ولعله الصواب الموافق للرواية السابقة. نعم سم منصور تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الجري رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي داود ابن أبي داود قال حدثنا عمر وإسحاق أبناء إبراهيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن يعني زيد يعني ابن سلمة أحسن الله عليك عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتجلى لنا ربنا عز وجل ضاحكا يوم القيامة. الله أكبر. فيه الضحك العزيز. نعم حسن الله عليك كما يقول بعض. نعم. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن عمارة القرشي عن علي بن يزيد بن زيد أحسن الله إليكم عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا الرب عز وجل ضاحكا ويقول أبشروا معاشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. قال إيش؟ حسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا الرب عز وجل ضاحكا ويقول أبشروا معاشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. أبشروا يا معاشر المسلمين كذا. نعم حسن. أبشروا معاشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. يكون في كاكه من النار. نعم. قال إسناده ضعيف. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود أحسن الله إليكم قال حدثنا هارون بن أبي بردة

فقال حين ركب: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم استضحك فقلت: ما يضحكك؟ قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ما فعلت. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: يعجب ربنا عز وجل من العبد إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. في هذا في السفر، هذا في السفر التكبير وكذا. نعم، أحسن الله. يحتمل تكرار القصة وأنه في جانب الحرة يعني في طريقه إلى السفر. نعم، أحسن الله إليكم. هل يسن للإنسان إذا ذكر هذا الدعاء أن يضحك في آخره؟ لا، بس يعني علي يريد أن يخبرهم بما ينقل ما حصل لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا أبو محمد يحيى ابن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف ابن موسى القطان قال حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة الأسدي قال: رأيت علي رضي الله عنه أتي بدابة فوضع رجله في الركاب فقال: بسم الله، فلما استوى عليها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم استضحك فقلت: مما استضحكت؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما مثل ما قلت. ثم استضحك فقلت: مما استضحكت يا رسول الله؟ قال: يعجب ربنا عز وجل من قول عبده سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا أبو حذيفة عبد الله ابن محمد ابن عبد الكريم الصنعاني قال حدثنا إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الورود قال: الورود. نعم، أحسن الله. قال: فيتجلى لهم ربهم عز وجل يضحك. قال جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو لهواته. نعم. كان الورود على الحوض أو الورود على الصراط، محتمل. أحسن الله. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا زهير بن محمد قال أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك. قال أخبرنا ثابت. ثابت. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يكبو مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله عز وجل شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني منها فأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها تسألني غيرها، فيقول: لا يا رب، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، فترفع له شجرة أحسن من الأولى فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها ولأستظل بظلها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: أي رب، ولكن هذه لا أسألك غيرها، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل، فيقول عز وجل: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل. الثاني، اللفظ الثاني، وربه يعذره يعذره، نعم، لأنه يرى شيئا لا صبر له عليه. نعم، أحسن الله إليك. لا صبر على، نعم، فيدنيه منها، على شرك، نعم، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، فترفع له شجرة هي عند باب الجنة أحسن من الأولين، من الأولين، من سنتين الشجرتين السابقتين، نعم، أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب أدنني من هذه، لا أسألك غيرها. وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل، وهو يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب أدخلني الجنة. في الأفضل أنه يسكت ما شاء الله ثم يسعى، نعم، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: أي رب أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يرضيك مني؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ الله أكبر. فيقول: أي رب، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ الله أكبر. فضحك ابن مسعود رضي الله عنه فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ثم ضحك. فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقال: من ضحك رب العالمين عز وجل منه حين يقول: أتستهزئ بي؟ فيقول: لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قدير، فيدخله الجنة. قال: حدثنا الفريابي. في قصور السياق هذا، الآخر أنه قال: أما ترضى أن أعطيك مثل ملك ملك ملك ملك ملك الجنة؟ يقول: رضيت ربي. فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله خمس مرات، ثم قال لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني يكون له مثل ملك منكم 50 مرة. هذا آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، آخر أهل النار خروجا اللي دخلوا النار يعذبوا بذنوبهم، وآخر من يدخل الجنة له مثل ملك ملوك الدنيا 50 مرة، وله بعد ذلك مشت نفسه ولذت عينه وأمن من الأمراض. الملك ما يعمل كده، ما يعملون آمن من الموت، آمن من الأمراض، آمن من الأسقام، آمن من الشيخوخة والهرم، صحة دائمة وشباب دائم وغنى دائم إلى غير ذلك. هذا آخر إيش؟ آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة. الله أكبر. أحسن الله إليكم. نعم. قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا محمد بن عثمان ابن خالد، قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد عن أبيه قال: بين أنا جالس مع حميد ابن عبد الرحمن، إذ مر شيخ جليل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بصره بعض الضعف من بني غفار، فبعث إليه حميد، فلما أقبل قال لي: يا ابن أخي، أوسع له بيني وبينك، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأجلسه بيني وبينه. ثم قال: الحديث الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يعني أصل الحديث أو وقت الحديث، نعم، أحسن الله، هو حدث الحديث، نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل ينشئ السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن المنطق. قال إشكال تخريجه. قال: إسناده حسن، فيه محمد بن عثمان بن خالد الأموي أبو مروان العثماني المدني نزيل مكة، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة 41 و200، لكن تبعه أبو داود الطيالسي كما في الحديث التالي، ويزيد بن هارون عند أحمد وغيرهما. أحسن الله. نعم. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: كنت جالسا مع حميد ابن عبد الرحمن بن عوف، وذكر نحوا من حديث الفريابي. قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين يقاتلون في الصف ولا يلفتون. يقاتلون في الصف؟ نعم، أحسن الله. ولا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. أولئك يتلبطون في العلا من الجنة. أولئك يتلبطون. يتلبطون. نعم. أولئك يتلبطون في العلا من الجنة. يضحك إليهم ربك عز وجل. وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. تخريجه. قال إسناده حسن، فيه عن عنعنة خالد بن معدان، وهو ثقة عابد، لكنه يرسل كثيرا. عده الحافظ من مرتبة المدلسين الثانية. عده الحافظ من مرتبة المدلسين الثانية. طيب. حسن الله عليكم. قال وحدثناه أبو بكر ابن أبي داود، قال حدثنا محمد بن مصفى، قال حدثنا أبو المغيرة عن إسماعيل بن عياش، وذكر الحديث بإسناده مثله. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه السنن كلها نؤمن بها ولا نقول فيها كيف. والذين نقلوا إلينا هذه السنن هم الذين نقلوا السنن في الطهارة وفي الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام، فقبلها العلماء منهم أحسن قبول، ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة، فمن عارض فيها أو ردها أو قال كيف فاتهموه واحذروه. تم الجزء. يعني يقول هؤلاء هذه الحديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتى بأحكام الطهارة والصلاة والصيام وقبلناها، فنقبل هذه في العقيدة. نعم. تم إيش؟ تم الجزء السابع من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. يتلوه الجزء الثامن من الكتاب إن شاء الله، وبه الثقة. أرجع إلى كتاب إيش؟ تحذير من مذاهب الحلولية. إيه سابق. أي جزء؟ الجزء الثامن تجزئة المصنف. يعني في بعد هذا ولا بينهما؟ بينه وبين مسافة بعدها مباشرة. طيب تسمع. نعم. تبدأ. أحسن الله عليكم. مستمر إلى باب. إلى أحسن الله عليكم الأثر 680. كله مستمر من دون هذا الموضع السقط الثاني. أحسن الله عليكم. بعدها موضع آخر من هذا الموضع إلى باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام. هذا كم صفحة هذا؟ 35. أحسن الله. بعدها الجزء الثاني فيه سقط. نعم. باقي موضع أخرى. أحسن الله. طويل الموضع هذا الثاني. لا، الموضع الثاني أقل. أحسن الله. أقل من هذا. ثمانية أثار فقط. ها؟ ثمانية أثار فقط الموضوع. بس يعني. طيب تبدأ هنا. شوف. الجزء الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. باب التحذير من مذاهب الحلولية. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وآله وسلم. أما بعد، فإني أحذر إخواني من المؤمنين مذهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم. مذاهبهم قبيحة لا تكون إلا في كل مفتون هالك. لا تكون إلا في كل مفتون هالك. صلى الله عليه. الحلولية والعياذ بالله كفرة، يقولون الله حل في كل مكان. هم طائفتان، طائف أو طوائف. طائفة يقول إن الله حل في الصور الجميلة، بعضهم يقول إن الله حل في كل مكان، نعوذ بالله، في كل شيء. وهذا كفر وضلال. وأقبح منهم الاتحادية، يقول إن الله اتحد بالمخلوق. ومنهم طائفتان، طائفة قال اتحد في عيسى، ومنهم قال اتحد في جميع الأشياء، نعوذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء، حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز وجل بما ينكره العلماء العقلاء. حتى قالوا أن الله حل في أجواف الطيور وفي أجواف السباع. نسأل الله العافية. نعم. لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة. إيش الجملة قبلها؟ السلام عليكم. حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز وجل بما ينكره العلماء العقلاء. لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة ولا قول الصحابة ولا قول أئمة المسلمين، وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيها مني لجلال الله عز وجل وعظمته، كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. لخبثه وشره وفساده وخروجه بعده عن العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. نعم. ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذهبهم قالوا: لنا حجة من كتاب الله عز وجل. فإذا قيل لهم: ما الحجة؟ قالوا: قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وبقوله عز وجل يعني هذه المعية احتجهم بها، يقولون معهم يعني واختلط المخلوقات، وهذا من جهل مضالعهم. والمراد المعية هنا معهم بعلمه واطلاعه، هو فوق العرش، لأن يعني الآية افتتح الله بالعلم وختمها بالعلم: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ما يكون نجوى ثم قال: إن الله بكل شيء عليم. افتتح الآية بالعلم وختم بالعلم، فدل على أنها معية علم واطلاع وإحاطة وقدرة، وفق سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وبقوله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم. كذلك المعية، نصوص المعية احتجوا بها وتركوا نصوص العلو والفوقية، هذا من جهل بضلالهم. نعم. آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض الآخر. نعم. فلبسوا على السامع منهم بما تأولوه، وفسروا القرآن على ما تهوى نفوسهم، فضلوا وأضلوا. صلى الله السلام عليكم. نعم. فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوه وليس هو كما تأولوه عند أهل العلم. والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل سبحانه على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى، وبجميع ما في سبع أراضين وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم الخطرة والهمة، ويعلم ما توسوس به النفوس، يسمع ويرى، لا يعزب عن الله عز وجل مثقال ذرة في السماوات والأراضين وما بينهن إلا وقد أحاط علمه به، وهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى، ترفع إليه أعمال العباد، وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. نعم. هذا الجمع لنا نصوص العلو، فهو فوق العرش سبحانه وتعالى، وهو معهم باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، والمعية الخاصة هو مع المؤمنين والأنبياء بعونه ونصره وتأييده وتوفيقه وتسديده. نعم. مش بعده. فإن قال قائل: فأيش معنى قوله كلام طويل، قف على فإن قال قائل عشان الوقت انتهى الآن. جزاكم الله خير. بارك وفق الله جميع إطاعته وثبت الله جميع الهدى، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.